كي غايدة ميتوهام غورت نسنيان ودنو سماني جيجا فلانا ريساوال اسفين جي يويدي زران تلاتين وحيزري يويدك رصفة النون انت انا يا زنزار كل السوت لناك ارنت انا يا زنزار كل السوت لناك أرنت أنا يز نظر كل صوت لكي أي يس هند بنت نسمى فلان أولين فلكي جنس القفلي فلك فلكي يدوى بفلس انت ساروت وركز دركي علف ممران يسي ركز دركي على فم ميرانا يسي الله بلاي صدرت الحياة النون وريسين ما نقوب بعيان للسلسل وزي القفل ووزة اللوح انت ساروت أقدم غسك ربما الزين ولا صالحين قدام غسك ربها الزين ولا الصالحين كل الصوت لاكي نار الدنا يا زنزار كل السدناكي سدناكي حواد يلا لك فت فلة الخوفي حواد يلا لك فت فلة الخوفي نبنك مسلمة فلاني مسلمة فلاني وواليل فلاكي قال سلقولي فلاكي سلقولي فلاكي وواليل فلاكي قال سلقولي فلاكي سلقولي فلاكي في القيد وابي فلاس انت ساروتي في القيد وابي فلاس انت ساروتي وركز دركي علف مامي رانيسي والله بلا يستطرت الحياة نوني والله بلا يستطرت الحياة نوني الحياة نوني الحياة نوني الحياة نوني